الأصنام شوية من حفل الإسلامية. نحن من أول كنا نسمع حفل، الآن صار في حفل إسلامية وبنوت إسلامية وأناشيد إسلامية. هذا المفروض يعني واحد من أخوانا تزوج وأتى بنات البلد يجوز أن يدعو عليها؟ لا، أنا دون دنش لي أناشيد وبيضربوا على الدربكة. نعم، هذا ما يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.